السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، وبعد. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر كتاب الشهادات عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟ رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا في الشهادات، وهي هذا الباب متصل بما قبله كتاب القضاء. والشهادة كما هو معلوم نوع من أنواع البينة، بل لعل الشهادة هي أهمها وأخطرها. والشهادة مأخوذة من المشاهدة، باعتبار أن الشاهد والشهادة من الحضور، باعتبار أن الشاهد حضر ما شهد به، فسمع ورأى. والشهادة حكمها فرض على الكفاية تحملها. إذا استدعى أحد من يشهد له فعلى من حوله واجب كفائي، يجب عليهم أن يشهدوا له في بيع، في عقد نكاح، عقد إيجار، عقد من العقود المشروعة. أما إذا كان ظلم وجور فهو عليه السلام قال: إني لا أشهد على جور. إذا كانت معاملة ربوية أو معاملة فاسدة أو فيها شبهة لا يجوز لك أن تشهد عليها. أما إذا كانت في المباحات، في المشروعات، فالله سبحانه وتعالى قد قال جل ذكره: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فإذا دعي من يشهد فهو فرض كفاية على الحضور، إن تأخروا كلهم أثموا، وإن استجاب منهم من استجاب فقد سقط الإثم عن البقية. وأداء الشهادة تحمل وأداء، فالتحمل الذي هو الشهادة على ما حصل، والأداء عند القاضي يؤديها، والأداء آكد من التحمل، خاصة من تحملها فإنه واجب عليه أن يؤديها. والله سبحانه وتعالى أيضا قال في هذا الشأن: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فالذي يكتم الشهادة ويعني لا يؤديها أو يتعنت في أدائها أو ما إلى ذلك فهو آثم قلبه. فإذن هذا في حقوق الناس، في حقوق الناس من المبيعات وما يتصل بها. أما في حدود الله، الحدود، فالأمر يختلف، لا تحملا ولا أداء. أما التحمل فلا ينبغي للإنسان أن يتعرض لعورات الناس وأخطائهم وزلاتهم، ما ينبغي لهم. لكن إذا ابتلي ورأى سارقا يسرق، أو شارب خمر يشربها، أو شيء من الفواحش رآه، فهل يؤديه؟ هذا من أهل العلم يقول مباح، ولا يصل إلى أن يكون مستحب، إلا إذا كان المشهود عليه معروف بالفساد، قد آذى الناس في أعراضهم، في أموالهم، في حقوقهم، فقد يكون أداء الشهادة التي تحملها من غير قصد. لأنه ما ينبغي أن تقصد أن تتحمل شهادة من يأتون بالأخطاء والمعاصي، وهمك تتبعهم، هذا سرق وهذا هذا وكذا، إلا في شأن المحتسب، أو إذا كان أيضا نصب نفسه لأهل الشر، يعني عرف أن هناك من أهل الشر من آذوا الناس، فقد تستثنى هذه الحالة ويكون هذا نوع من الاحتساب. أما إنسان يتجسس على الناس ويتتبع عوراتهم وزلاتهم فلا ينبغي، لكن لو عرض له عرضا رأى من سرق أو من ارتكب منهيا من المنهيات التي هي حقوق لله، والسرقة حق لله وحق للمسروق منه، فيتجمع بين الحقين. فالحاصل أن حقوق الله سبحانه وتعالى التي هي داخلة في الحدود مبنية على الستر، فلا يؤديها، لا ينبغي أن يؤديها من باب الستر عليه إلا في حق من عرف بالفساد والضلال وكثر منه، فيتأكد أو يستحب أن الإنسان في هذه الحالة يشهد عليه. هذا الحديث حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يخبر عليه الصلاة والسلام عن خير الشهداء الذي يسبق بالشهادة قبل أن يسألها، ألا أخبركم بخير الشهداء. هذا أهل العلم يقولون محمول على من ناحية حقوق الناس، حقوق الناس، وأيضا على من لا يعلم أن هناك من يشهد. يعني إنسان أقام دعوة على آخر وهذا المدعى عليه أنكر وأراد أن يأكل حقه ماله أو ينكر الجناية والتعدي، وهذا علم بالقضية، فالمشهود له ما يدري أن هذا الإنسان شاهد، فهذا خير الشهداء أن يأتي قبل أن يعني يتكلف صاحب القضية ويبحث يا ناس من شهد، من رأى، من سمع. فمن حين ما سمع بأن هذا الظلم قد يقع على هذا الإنسان وينتزع منه حقه، ففي هذه الحالة هذا خير الشهداء، ينبغي أن يبادر ويحضر ويؤدي الشهادة التي تحملها، فهذا محمول عليه، لأن هذا معارض بالحديث الذي سوف يريده المؤلف، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. فنذكر ما قاله أهل العلم في هذا الشأن إن شاء الله. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. وينذرون ولا يوفون، وينذرون ولا يوفون. فهذا حديث عمران رضي الله عنه يخبر عليه الصلاة والسلام أن خير القرون قرنه، والقرن قال أهل العلم حال يجتمع عليها الناس، حال معينة، إما أن تكون تعرف بالأجيال جيل بعد جيل، لكن الذي اشتهر عند أهل العلم أنها فترات من الزمن، فترات من الزمن، كل فترة يطلق عليها قرن. منهم من قال 10 سنوات إلى 20 إلى 30 إلى أقصى ما ذكر 120 سنة، أن القرن 120 سنة، ومنهم من قال دون ذلك 10-20، والمشهور أنه 100 سنة، لأنه جاء في الحديث، جاء في بعض الحديث ذكر هذا العدد أو ما يؤخذ منه هذا الرقم، وأن القرن 100. فخير القرون القرن الذي عاش فيه عليه الصلاة والسلام وامتد إلى 100 سنة، والذي وهو يصدق على الصحابة رضي الله عنهم ثم انقرضوا، وأيضا كبار التابعين الذين أدركوا الصحابة فيدخلون في هذا، إذا أخذنا بأن القرن 100 سنة فيدخل عدد كبير من التابعين، ثم جملة التابعين القرن الذي يلي، ثم تابعوا التابعين الذين أدركوا التابعين وسمعوا منهم بشرط الإيمان كما هو معروف، شرط الإيمان وأيضا العدالة، أما في حق الصحابة رضي الله عنهم فالعدالة مفروغ منها في الجملة. أما من بعدهم من التابعين وتابع التابعين فأيضا غلبت عليهم العدالة بشهادة هذا الحديث خير القرون قرن. ولذلك أهل العلم يقولون هذه الشهادة والخيرية في الجملة، وإلا فقد واختلف هل المقصود الأفضلية فردا فردا في مقابل القرون التالية، بحيث أن كل فرد من الصحابة وكل فرد من التابعين وكل فرد من أتباع التابعين هم أفضل ممن أتوا بعدهم، أم أن المقصود جملة الصحابة وجملة التابعين وجملة تابعي تابعيهم أفضل ممن بعدهم. وهذا محل خلاف بين أهل العلم، لأنه ورد ما يدل على أيضا الخيرية في العهود المتأخرة، كما في حديث عمار رضي الله عنه: أمتي مثل الغيث أو مثل المطر، لا يدرى خيره في أوله أو في آخره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا في الحديث الآخر يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، للعامل منهم أجر 50 منكم، في حديث أنس. وفي حديث أبي ثعلبة أجر 50، قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم. فهذا وأمثاله مما ورد قالوا يدل على أن في آخر الزمان يأتي من قد يكون أفضل. لكن من أهل العلم يقول بالنسبة للصحابة لا يمكن، لأن الصحبة بحد ذاتها فضل من الله، فالذين فضلهم الله برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم والسماع منه وحضور مجلسه، فضلا عن من جاهدوا وهاجروا. ولذلك الذين اختلفوا في هذا يستثنون أهل بدر والحديبية، صلح الحديبية، أهل بيعة الرضوان، بيعة الشجرة، هؤلاء يقول لا يمكن، وأخص منهم العشرة المبشرون بالجنة، فهؤلاء أيضا لا يمكن أن يقارن بهم أحد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فيبقى عامة الصحابة فضلا عن التابع وتابعين، فقد يأتي فبعضهم مثلا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد يكون أفضل من ناس ممن هو قبله، ويذكرون من الأئمة المجددين الذين لهم مواقف تشبه مواقف الصحابة رضي الله عنهم، فقد يفضلون على أفراد من الأجيال التي شهد الرسول عليه الصلاة والسلام لها بالخيرية. فخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول عمران رضي الله عنه لا أدري عد 3 قرون بعده أو قرنين، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. هذا محل الشاهد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه القرون المتأخرة أنه يأتي أناس فضوليون من أهل الفضول يشهدون ولا يستشهدون، ما طلبت شهادته. وفي الحديث الآخر تسبق أحدهم شهادته يمينه أو يمينه شهادته، فهذا مبني على أناس ما قصدوا الخير ولا إبانة الحق، وقد تكون شهادة زور كما قال بعض العلماء، أن المقصود شهادة الزور، يشهدون شهادة زور وليس شهادة حق. ومهما كان أو يكون يعني دوافعه ونيته عصبية من أجل العصبية أو لأمور أخرى. أما إذا كان دافعه نصرة لهذا المظلوم فقد جاء الحديث المعروف المشهور أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فالمظلوم الذي ترى أن حقه قد يؤخذ ولا يدري أن عندك شهادة، فهذا يتناوله حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. فحديث عمران إذن حديث عمران رضي الله عنه في شأن إما من يشهد شهادة زور أو يعني يكون ما شهادته ما لها داعي، أو سمعة يعرف أن الشهادة قد فرغ منها وشهد لهذا وجاء ما طلب شهادته، أو لأمور أخرى دنيوية أو ما إلى ذلك، فيحمل عليه يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون. أيضا هذه من صفاتهم كثرة الخيانة، وبالتالي لا يؤتمن على شيء، لا عمل ولا مال ولا حق من الحقوق، ويظهر فيهم السمن لها عدة تفسيرات لعل أوجهها أنهم من كثرة التنعم والرفاهية في عامتهم، في كثير منهم يظهر السمن لكثرة الانهماك في الأكل والشهوات وما إلى ذلك. وينذرون ولا يفون أيضا، هذا فينذرون يلزمون أنفسهم لله علي إن حصل كذا وكذا أن أصوم، أن أتصدق، أن أعتمر، أن ثم إذا حقق الله له ما أراد من شفاء مريض أو حاجة أو سلامة من شيء إذا به لا يبالي بهذا النذر، مع أنه تعهد لله، تعهد لله أنه يعني يقوم بهذه الطاعة. فهذا شأنه، وهذه صفات كلها تكاد تكون متلازمة، يعني تدل على الفساد وعلى الاستخفاف بالدين وأحكام الدين. ينذرون ولا يفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ومن كثرة الأكل والانغماس في الشهوات واللهو، ويبادرون إلى الشهادة عصبية وحمية من غير قصد الاحتساب والتماس الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى ورفع الظلم عن المظلوم. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. الله أكبر. فهذا الحديث حديث أبي بكرة رضي الله عنه، يعني هذا التحذير منه عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. وكفى بالإشراك كبيرة وجرم وظلم وضلال. وقد يكون عليه الصلاة والسلام ما قصد الإخبار عن الشرك، ولكن كأنه قدم به ليدل على فظاعة ما بعده، قرنه، فقرن به عقوق الوالدين. عقوق الوالدين هذا من أكبر الكبائر، ولا شك أن هذا غاية في اللؤم والظلم والضلال والفساد والتنكر لمعروف الأبوين الوالدين وعقوق الوالدين. وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، يكررها عليه السلام: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، من شدة، لأن هذه هي سبب المشاكل بين الناس والبغضاء والإحنة. ولأنه ما دام الحكم بني على شهادة زور ما انتهى الحكم، ما انتهت القضية، المحكوم عليه ما استقر، مطمئن إلى الآن، ولا زال نفسه توسوس له أن ينتقم، ينتقم من الذي حكم له ومن الذي حكم عليه حتى يحمل. يعني هذا الذي شهد زورا جعل هذا المحكوم عليه يحقد على القاضي ويحقد عليه أيضا على صاحب القضية، فلذلك صارت فظيعة وللأسف تنتشر. والزور هو مأخوذ من تزوير الشيء وتزويقه وتزيينه بغير حقيقته، فهو يلبس على القاضي، يلبس على القاضي. والرسول عليه الصلاة والسلام قد بين وتبرأ من الأمر، وأنه إنما يقضي بنحو مما يسمع. فكون هذا الظالم أو هؤلاء الظلمة المدعي مثلا أو المدعي عليه وشهوده يتفقون على شهادة الزور ويلبسون الأمور ويغلبون صاحب الحق بين يدي القاضي، فالقاضي لا ذنب له. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام على تقواه وهو أتقى وأنقى وأيضا بالوحي يسنده الوحي، لكن الوحي كما مر بنا لا يتدخل في هذه الأشياء، هذه أمر مو ترك الله سبحانه وتعالى على ظاهرها، ومع ذلك هو عليه السلام يقول يحذر من هذا الأمر. فمن باب أولى عامة القضاة إذا اجتهدوا، لا شك أن القاضي من فراسته ومن واجبه أن يتحقق ويتحرى، وإذا يعني داخل نفسه شيء من أن الشهود فيهم ما فيهم أو المدعي أو يعني صاحب القضية مدعي أو مدعى عليه كأنه مطمئن إلى صحة شهادة الشهود وأشار إلى القاضي، فعلى القاضي أن يتحقق ويتخذ وسائل يكشف بها حقيقة الأمر. فإذا بذل جهده ومع ذلك الأمور جرت على ما رتبها هؤلاء الظلمة، فإذا اجتهد فأصاب فله أجرا، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر كما جاء في الحديث. فإذا هذا أمر شديد، شهادة الزور، نسأل الله السلامة والعافية منها. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدق، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. وأيضا فيما يتصل بشهادة الزور في الحديث الآخر بين عليه السلام كيف أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادة الزور بالشرك في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين لا يشهدون، قرن الزور بشهادة بالإشراك بالله كما في آية سورة الحج، فذكر عليه الصلاة والسلام الآية، وهو في هذا الحديث هو عليه السلام كذلك يعني جرى على ما ورد في الآية فقرن بين الشرك وشهادة الزور، لكن أيضا وردت الآية كذلك واستشهد عليه السلام بهذا الاقتران، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قرن بين شهادة الزور وبين الشرك به سبحانه وتعالى، مما يدل على فظاعته. هذا حديث عمر رضي الله عنه وقوله إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي وقد انقطع، فيما يتصل بأحوال الناس والخير من غيره. ففي عهد الرسول عليه السلام يتنزل الوحي ويميز الله به بين المؤمنين والمنافقين والصادقين والكاذبين، فهو يخبر رضي الله أنه انقطع الوحي، وإنما نأخذكم بالظاهر. فالمؤلف رحمه الله أورد كلام عمر رضي الله عنه ليدلل على أن الحاكم إن كان الحاكم العام أمير المؤمنين أو القاضي أو أمير البلدة أو من له مدير صاحب مسؤولية ينبغي أن يتعامل مع الناس على ظواهره، وإنما نأخذكم بالظاهر، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه. من أظهر الخير، ما ظهر على شيء يخالف أحكام الشرع، معروف بصلاته، مسارعته إلى الصلاة إلى الخيرات، ما أثر عنه إخلال بطاعة بعبادة، فيقول رضي الله عنه نأخذه بظاهره ونكل سريرته إلى الله، ليس لنا من سريرته شيء. يعني قد يقال منافق مرائي ما ظهر لنا، لأن ليس لنا إلا الظهر، ومن أظهر لنا السوء لم نقربه ولم نصدقه ولم أيضا نؤمنه، وإن زعم أن سريرته حسنة، لأن ما دام ظهر منه شيء من السوء يعني تجد مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة، متكاسل في صلاته، الناس يعرفون أنه أحيانا يرونه في المسجد وأحيانا لا يرونه من غير عذر، وأيضا في العبادات الأخرى يكون منه أشياء، فيقول هذا أنا قلبي مؤمن في قلبي، وقلبك ما عندنا علم، أنا استطيع قلبك إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه كلمة العامة للأسف، كثير منهم إذا أنكرت على شيء قال الإيمان في القلب، سبحان الله. في الحديث القلب وصدقته الجوارح، لا بد من تصديق الجوارح الظاهر، أما القلب ما لنا حيلة، ما ننظر، لا نراه ولا نسمع ولا شيء. فإذا كان القلب صادق كما أيضا في الحديث الآخر ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فالذي قلبه صالح وهو يقارف المعاصي والمنهيات ولا يبالي بها هذا كذاب. لو كان القلب صالح لصلحت الجوارح، ما امتدت يده إلى منكر ولا عينه إلى محرم ولا أذنه ولا لسانه، ما صار منه غيبة ولا نميمة ولا كذب، لأن قلبه صالح يردعه. فإذا لوحظ أن الجوارح منطلقة وقد أطلق جوارحه بصره ولسانه ويديه وما إلى ذلك، ولا يبالي بما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يوعظ ويذكر فإذا به يقول الإيمان بالقلب، فهذا ليس صادقا في هذا. فعلى كل حال عمر رضي الله عنه يقرر أنه إنما نأخذه بظاهره، أظهر لنا الخير ونترك سريرته إلى الله، وظهر منه السوء وإن زعم أن سيرته صالحة لا نصدقه بذلك. وعن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بدر، مع تميم الداري، مع تميم الداري وعدي بن بدر ابن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخصوص مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجدوا الجام بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي. فقال رجلان من أولياء السهمي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهما. قال: وفيه ما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية. هذا في شأن شهادة من ليسوا بمسلمين إذا احتج إليها، وهي الذي نزلت فيها هذه الآية التي يشير إليها الإمام البخاري رحمه الله في من آية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، من غيركم أي من غير المسلمين، حين الوصية اثنان حين الوصية، إنسان حضرته الوفاة وهو في بلد ما في مسلمين، قد يبتلى يكون مثلا في رحلة طويلة في باخرة في بلد ما في مسلمين وأراد أن يوصي، ما يجوز أن يشهد إلا مسلم، لأن يعني من شروط الشهادة الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة، حتى المسلم اللي ما هو عدل ما تصح شهادته، فكيف بالكافر؟ ومع ذلك هذا استثناء ورخصة إذا حضرته الوفاة. فإن شك في حال الشهود وأن هناك خيانة مثل ما حصل في هذه القضية يستحلفون. فالرسول عليه السلام كما في حديث تميم الداري كان نصرانيا من دارين نسبة إلى دارين البلد المعروف، وعدي بن بداء قيل يماني وقيل أيضا إنه داري، فكان يترددان في تجارتهما إلى الشام، فكان معهما هذا السهمي قيل إن اسمه بديل ابن أبي مريم أو ابن ورقة، وخط ابن حجر من قال إنه بديل ابن ورقة، قال بديل ابن ورقة خزاعي، وبديل هذا إنما هو سهمي. فمعهم بديل في هذه التجارة فمرض، فمرض الموت، فقال لصاحبيه هذان وهما نصرانيان وأسلم فيما بعد، أسلم فأشهدهما على ما عنده، ومما عنده جام أي إناء، الجام إناء مخوص بالذهب منقوش على هيئة الخوص مزوق بالذهب، فله شأن له ثمن تقريبا قيل باعوه بألف درهم. فالذي حصل أنهما خانا الأمانة والوصية، سلموا متاع الرجل إلى أهله من بني سهم، والجام هذا باعوه بمكة وأخذوا قيمة 1000 درهم وتقاسمها، تميم أخذ 500 درهم وصاحبه كذلك، لأنه فيما بعد تميم لما أسلم يعني أدرك أنه أخطأ فجاء إلى أهل السهمي وقال هذه 500 درهم و500 عند صاحبي. فلما حضروا واستحلفهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذه وصيته ما عنده فيه. ثم تبين قيل انه كتب وصيه واخفاها وهذا قد لا يكون صحيح، لكن كانهم تتبعوا، وهذا في مكه وجدوا هذا الجامع وباع بمكه فعرفوه، وقيل انه عمرو بن العاص لانه سهمي، او ولده عبد الله، والاخر المطلب بن ابي وداعه، هما اللذان حلفا ان هذا الاناء هو لصاحبنا السهمي، وجدوه بمكه قد بيع. سالوا الذي عنده قال انا اشتريته من تميم الداري، باعه علي تميم الداري. فحلف عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي اليمين التي وردت في الايه، لما يعني طعن في صدق الناقلين للوصية والتركة، فاستحلفهم الرسول صلى الله عليه وسلم فحلف أن هذا الإناء إنما هو لصاحبنا بديل السهمي، أنه لا. فاعترف تميم الداري، اعترف أن هذا الذي حصل. فالشاهد أنه في حالة الضرورة لا حرج أن يستشهد اليهودي أو النصراني إذا لم يجد المسلم من يستشهد على الحقوق غيرهما فيشهد عليهما. وأيضا إذا شك القاضي عند تحقيق القضية أو حصل نوع من المعارضة فيستحلفان. فتميم الداري حلف، لكن حلف فجورا، وهما على النصرانية لا يبالون. ولذلك لما أسلم تميم الداري حس أنه آثم، أدرك أنه آثم ودفع العوض لأصحاب الإناء. وعن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، رواه أبو داود وابن ماجه ورواته ثقات. وقال البيهقي وهذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار. هذا الحديث وإن تكلم فيه فمن أهل العلم حسنوه أنه حسن وصالح الاحتجاج، أنها لا تجوز شهادة بدوي على القروي، على صاحب القرية. قال أهل العلم يكون بين أهل البادية وأهل الريف والقرى من المنازعات والمشاحة، فقالوا لهذا، وبالتالي أيضا قالوا لا تقبل شهادة القروي على البدوي لما يكون، وسحبوا وطردوا الحكم على كل ما يكون بين جماعتين من المنافرة والنزاع وقيام التهمة بينهم، لأن الحكمة والعلة في عدم قبول شهادة البدوي للتهمة الحاصلة. ومنهم من قال لا، إنما المقصود البدوي فقط دون القروي، القروي تقبل شهادته، لأن البدوي يقولون لجفائهم وقلة فقههم وبعدهم في البادية، فهم يعني لا قد يتساهلون في هذه الأشياء. فإن كانت هذه العلة فلا شك أن الحكم خاص بعدم قبول شهادة البدوي على القروي. أما إذا كان المقصود التهمة التي تكون للمنافرة بين جماعتين أهل البادية وأهل الحاضرة، فلا شك أن الأمر يقتضي أن يكون كذلك، لا تقبل شهادة الطرف الآخر على على على الذي يقابله. نعم. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم، والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت، رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود ومحمد وسليمان صدوقان، وقد تكلم فيهما بعض الأئمة. هذا الحديث أيضا في شأن من لا تقبل شهادتهم، أن لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا القانع لأهل البيت. الخائن معروف ضد الأمين، الخائن والخائنة ضد الأمين، الذي يخون الناس في حقوقهم وأموالهم، بل وكذلك الذي يخون الله في ولا تخونوا أماناتكم، فالذي يخون الله في أماناته في طهارته في صلاته في عباداته معروف بالاستتار بها فهذا خائن. فالذي يخون الله فهو كذلك يخون عباد الله، أو قد يكون متظاهر بالعبادة لكنه أيضا معروف بخفة يده في الأمانة لا يبالي بها، إن استعار شيء جحده، وإن استؤمن شيء أنكره، وإن تبايع ببيوعات أيضا ما يؤمن ما يقول ويخبر به عن السعر وما إلى ذلك، فهذا خائن لا تقبل شهادته إن كان رجلا أو امرأة. والذي غمر على أخيه، الغمر الحقد والإحن، فإذا كان عرف أن يعني طعن مثلا المشهود عليه، قال يا شيخ هذا الشاهد بيني وبينه قضية قبل فترة، بيني وبينه خصومات، وتأكد القاضي أن هذا حصل بينهم ثارات بينهم، فلا شك أن هذا علامة على نوع من الحقد والحسد والإحن بينهما، فلا ينبغي أن تقبل شهادته لأنه مظنت أن لا يصدق في هذه الشهادة، لكن لو شهد له فهذا يقبل، لأن هذا من باب أولى، إذا كان شهد له مع ما بينهم من أمور الإحن والبغضاء فهذا دليل على أكدية هذه الشهادة. وللقانع لأهل البيت، أيضا هذا مرده إلى التهمة، القانع الذي يخدم أهل البيت، خادم عندهم أو يقضي لهم أشياء، فإذا شهد الجماعة الربع معناته أنه ما يطمئن إلى شهادته. إذن مدار هذه الأمور على الطعن في تهمة الشاهد، وأخذ منها أهل العلم العدالة، أن الشاهد ينبغي أن يكون عدلا صاحب مروءة، فالعدالة أن يكون أمينا في ظاهر تصرفاته وحركاته وعباداته وطاعاته، فهذا الذي تقبل شهادته. فإذا أخل بشيء من ذلك فلا ينبغي أن تقبل شهادته، إلا ولذلك قال القانع تقبل شهادته لغير أهل البيت لأنه غير متهم، لكن أهل البيت لأنه يجر لهم منفعة، ولذلك يعني جر أو طرد الفقهاء الحكم فقالوا كذلك الولد لوالده والوالد لولده والزوج لزوجته والزوجة لزوجها والأخ لأخيه، وحصروه في هذا النطاق، فقالوا هؤلاء مظنة أن يجر بعضهم لبعض النفع أو يدفع عنه ضر، فيشهد مثلا شهادة تقتضي أنه يدفع عنه، يعني يريد أن يدفع عنه أو يجر له نفع، فقالوا هذا. ومن أهل العلم قال لا، لأن الله سبحانه وتعالى أكد في هذا الشأن، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، فقالوا إذا حكمنا بعدالته فلا ينبغي، يكفي العدالة ما دام عدل ولو شهيد لولده أو شهيد الوالدة. فالقانع إذن نقول الذي يظهر منه أنه ما هو عدل، يعني عنده شيء، ولذلك في قصة علي رضي الله عنه، في قصة مع اليهودي كما مر بنا، لما اليهودي الذي سرق درع علي رضي الله عنه سقطت من جمله فأخذ اليهودي، وكان في عهد إمارته لما كان خليفة رضي الله عنه، وكان القاضي شريح، فطلبها من اليهودي وأنكر، قال هذه درعي بيدي بين يدي هي درعي أنا، فاشتكاه إلى شريح القاضي، فلما أقبل على القاضي شريح يعني كأنه تأخر شيئا ما ليجلس علي رضي الله عنه، فقال علي رضي الله عنه لولا أن خصمي يهودي لما جلست هذا المجلس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجلس عند القاضي على سواء، على حد سواء، لكن الكافر ما أجلس معه، فأقر شريحا على أنه وسع له في المجلس، لكن لو كان خصمه مسلم ما ينبغي للقاضي، حتى لو جاءه الأمير ولا الملك ولا ولد الملك كلهم يجلسون بين يديه ما دام مسلمين. قال له شريح والله إنك لصادق يا أمير المؤمنين، إنها لدرعك، لكن ائتني بشاهدين، يقول أنا معرفتي بك وأمانتك أصدق، لكن أحد حكم لا أبني على شيء. ولذلك كان من كلام شريح يقول القضاء جمر فأبعده عنك بعودين، أي بالشاهدين، أبعده عنك بالشاهدين. فقال علي رضي الله هذا قنبر مولاي وهذا الحسن ولدي، قال أما مولاك فنقبل شهادته، أما ابنك فلا نقبل شهادته. قال سبحان الله، يقول علي رضي الله ما تقبل شهادة الحسن، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله عنه الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، ألا تقبل شهادة سيد أهل الجنة؟ فكأن شريح قبل وأقر. ثم قال علي رضي الله عنه لليهودي خذ الدرع لا أريدها، كان يريد يثبت الحق وأنه ما ادعى دعوى كاذبة على اليهودي. فاليهودي لما رأى هذا قال أمير المؤمنين ويأتي معي عند القاضي بهذا الأمر، والقاضي لا يبالي به ويطلب منه الشهادة، أشهدكم أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم علي رضي الله عنه أيضا أعطاه 900 درهم وقاتل مع علي رضي الله عنه، قتل معه رضي الله عنهم في صفين هذا اليهودي الذي أسلم بما رأى من هذا الموقف من إمام المسلمين وأمير المؤمنين رضي الله عنه. هذا الموقف المنصف العادل حرك فيه بفضل الله عليه أنه أسلم وأقر. فالحاصل أن القاضي له دور كبير في هذا، قد يقبل شهادة الولد على والده لوالده وقال لا يقبلها بحسب ما يرى من القرائن والأحوال وحال الشاهدين وتحقق العدالة فيهما أو عدم تحققها. نعم. وقال البخاري في صحيحه وقال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. إن العبد يعتبر مخاطب، ما ينبغي أن يعني يطعن في شهادته إذا كان مميزا بالغا عاقلا عدلا فتقبل شهادته، لكن لو شهد لسيده مثل القانع لأهل البيت لا تقبل شهادته. ومع ذلك إن رأى القاضي في العبد العدالة والورع والعبادة فقد يرى أنه يقبل شهادته، لأن عدم قبول شهادة القانع لما يخشى من التهمة وأنه يجر نفعا لأهل بيته الذين يخدمهم. فإذا اطمأن القاضي إلى أن شيئا من ذلك لا يكون وعرف هذا الشاهد الذي هو ابن للمشهود له أو عبد له أو ما إلى ذلك فإنه قد يرى قبول الشهادة، وقد يكون هناك من القرائن والأمور التي تساعده على هذا. وبالنسبة لحديث عمر رضي الله عنه المؤلف رحمه الله أورده في شأن الأخذ بظاهر، يعني يقول الإمام الصنعاني رحمه الله أورد المؤلف الذي هو صاحب المحرر وأيضا ابن حجر في البلوغ أوردوا حديث عمر في شأن الأخذ بالظاهر وأن توكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى، مع أنه ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يقول خطب بذلك عمر بمحضر من الصحابة رضي الله عنه وأقروه على هذا وافقوه عليه، ما أحد اعترض. وأيضا عمر رضي الله عنه ممن أمرنا بالاقتداء بهم، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلا شك أن قوله رضي الله عنه وما خطب به خاصة على ملأ من الصحابة وكبار التابعين وأقر من غير اعتراض منهم، فهذا دليل على أنه حكم يتفق مع أصول الشريعة وقواعدها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للفقه في الدين وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم ونجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.